يصبر وأن يعرف أن هذا مصير كل حي وأن طريقه هو بنفسه هو سالك هذا الطريق إن عاجلا أو آجلا إذا بلغ الكتاب أجله فلا ينفع شيء ولا تقديم ولا تأخير إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ولهذا ينبغي أن يكون في جالسين أو الحاضرين من الحكمة ومن تبصير الناس في حيث لا يقولون ما لا يرضي الله. أما الحزن والبكاء والفجيعة والمفاجأة فهذا لا شك أنه حاصل وهذا يدل على ضعف البشر، وإلا الموت معلوم وهو حق ولا منازع فيه أحد. ولهذا كان يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت حقا أشبه بباطل من الموت، فكل الناس تعرف الموت ولا تستعد، وكل الناس إذا أخذ الموت تنزع جزعا عجيبا، بينما هو شأن كل حي والموت ليس عقوبة وإنما هو سنة الله عز وجل في خلائقه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم وقولوا خيرا، لأنه عادة قد يصيب بعض الناس جزع ويأتي بكلمات محرمة أو منهي عنها، وإنما عليه أن يجتهد في الدعاء له والترحم عليه وذكر محاسنه، هذا هو الحق المتبقي له. وكما قلنا الحكمة في تغميض العينين هو ألا يقبح منظره لو ترك إغماضه. ونقل النووي رحمه الله إجماع المسلمين على هذا، يعني على تغميض العينين. وعن معقل بن يسار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اقرأوا ياسين على موتاكم، رواه ابو داود وابن ماجه واحمد. ولفظه ياسين قلب القران لا يقرأها رجل يريد الله والدار الاخره الا غفل له، واقرأوها على موتاكم. هذا في القراءة عند الميت كما ترجم المصنف رحمه الله قال والقراءة عند الميت. قال عن معاذ بن يسار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا ياسين على موتاكم، رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد. ولفظه ياسين قلب القرآن لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له، واقرأوها على موتاكم. هذا الحديث ضعيف كما ترى الدارقطني وغيره، بل إن الدارقطني قال ولا يصح في الباب حديث. ولو ثبت هذا الحديث فإنه نص في قراءة هذه السورة على الميت، والمراد الميت هنا المحتضر، المراد بالميت هنا المحتضر، موتاكم يعني من حضرت الوفاة، كما في قوله صلى الله عليه وسلم مثلا من قتل قتيل. طبعا القتيل لا يقتل، إنما الذي هو يقتل، لكن القتيل لا يقتل. ماذا قتل؟ من قتل قتيل على معنى من قتل من سيقتل أو القابل للقتل. كذلك من يقرأه على موتاكم يعني على حال الاعتبار. وجاء أنها تخفف في نزع الروح. وجاء سور أخرى أيضا، جاءت قراءة الفاتحة وقراءة الملك تبارك الذي بيده الملك، وأنها تقرأ أيضا عند الاحتضان، لكن قراءة على الأموات أو قراءة على القبر أو قراءة في حال العزاء كل هذا من البدع، وهذا لا أصل له ولا دليل عليه تقوم به حجة، وإنما هذا إن ثبت فيكون في حال الاحتضان. في حال الاحتضان تقرأ سورة ياسين فإنها تخفف في النزع، تخفف من النزع. قال ياسين قلب القرآن لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له. هذا إن ثبت يعني، وإلا الأصل في المعنى أن كل كتاب الله خير، وكل كتاب الله إذا قرأه القارئ ويريده الله والدار الآخرة فمعلوم فضله، ومن أفضل ما يتقرب به إلى الله عز وجل قراءة القرآن، حتى أن الإمام النووي رحمه الله قال أفضل الذكر قراءة القرآن. ويكفي بذلك ما ثبت من أحاديث متوافرة صحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر في قراءة القرآن والإكثار من قراءته والاجتهاد في قراءته، فإن من قرأ فله بكل حرف عشر حسنات. لا يقول الف لام من حرف ولكن الف من حرف ولام من حرف وميم من حرف. ويقال لقارئ القران اقرا وارتقي كما كنت تقرا في الدنيا فان منزلتك عند اخر ايه تقراها هذا يدل على فضل القراءه. ولا شك ان الانسان اذا قرا اي سوره منه فانه على خير كثير وبخاصه في هذا الشرط يريد الله والدار الاخر لا رياء ولا يشتري في ايات الايه منها قليلا وانما يريد الله والدار الاخر على ان هناك سورا وايات ورد فضلها بخصوصها فما صح فيه الخبر عن تفضيل ايه او سوره فمعلوم ان هذا عن عين الراس كايه الكرسي سوره الاخلاص والفاتحه وبعض السور المعوذات في مناسباتها وفيما جاءت به النصوص فان هذا حق. وكذلك الزهروان البقره وال عمران وفواتح البقرة وخواتيمها كل هذا من أفضل ما يتقرب به الله عز وجل النحو ما أرشدنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه وأن يبصرنا بنور ديننا إنه ولذلك القادر عليه. صلى الله وسلم على خير خلق نبينا محمد وآله وصحبه. يقول شخص لديه ثلاث أطفال وزوجة صالحة ولديه إخوة وأب حتى زوجته أيضا لديها إخوة وأب وأم إنما يوجد من يقوم برعاية الأطفال هل يمكن أن أذهب إلى الجهاد وأترك أطفال عند إخوتي ليقوموا برعايتهم وأذهب الجهاد؟ على كل حال هو ليس فرض عين لكن ما دام أن أولادك محفوظ حالهم فأرجو لا بأس إن شاء الله. وإن كان لك والدان فاستأذنهما لا بد من استئذانهما. وإذا كان أولادك محفوظ حالهم فلا مانع إن شاء الله. نقول هذا يسأل عن درس الماضي التفسير يعني ما هو النردشير في قوله ابن كثير الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحمه الخنزير ودمه. النردشير هذا نوع من هو يسمى النرد. النرد والنردشير بمعنى واحد نوع من اللعب كأنه يشبه اللعب بالكعاب أيضا. ولو صفة ذكر ويذكر الشطرنج والنرد و نوع من الألعاب لكن لا تحضرني صفته لكن غالبا أنه لا يخلو من ميسر أو قمار أو ميسر على معنى فيه مراهنات. ومن الراوية في قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عام الراوية خمر. الراوية كالقربة القربة الكبيرة. وما هو الزقاق في قوله وأن أقوى من الشام ومعه خمر في الزقاق؟ الزقاق هو أواني الخمر آنية الخمر تسمى زقاقا قد تكون من جلد وقد تكون من فخار أو من طين أيضا. وما هو الكوبة والقنين والغبيراء والمزر في قوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن ربي تبارك وتعالى حرم الخمر والكوبة والقنين والمزر وإياكم والغبيراء فإنها ثلث خمر العالم. هذه أسماء لأنواع الخمور كالخمر من التمر له اسم والخمر من الشعير والمزر والبتع وهذه كلها أسماء على حسب المصنعات يصنع من العسل ويصنع من التمر ويصنع من الشعير ويصنع من العنب لكل نوع يختص باسمه. وما معنى اشحذوها في قولهم دعا بسكين فقال اشحذوها؟ اشحذوها يعني سنوها حدوها. شحذ السكين يعني حدوها بحجر او غيره حتى تكون حاده. وما معنى الثمل في قوله فلما ان ثمل القمع؟ ثمل القمع سكروا. ثمل القمع بمعنى سكروا سكر. وما هو باطيه بقوله وعندنا باطية لنا ونحن نشرب الخمر، والله ماذا يحتاج أن نشوف عموم السياق. هذا شوف عموم السياق، وما معنى إذ طبخ ناس الخمر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قتلوا. طبخ بمعنى تلبس، بمعنى شرب الخمر، طبخوا بمعنى شربوا، وقد يكون معناه أنهم لا زالوا في آثار الخمر، يعني لم يصحوا بعد. هذا كما قلنا أنه في غزوة أحد، لأن التحريم كان بعد غزوة أحد، وأن الناس ذهبوا الغزوة وكانوا معهم آثار الخمر وقتلوا واستشهدوا، فكانوا يتساءلون الصحابة عنهم، فقال الله عز وجل ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا إلى آخر الآية. وما هو الزفت والبرابط في قوله إن الله أنزل الحق ليذهب به الباطل ويبطل به باللعب والمزامير؟ والزفت في الزفت والكبارات يعني به البرابط. يبدو الله أعلم أن الكبارات نوع من المزامير، كبارات نوع من المزامير، وحتى لكن ليست واضحة، لكنها نوع من الكبارات نوع من المزامير، لكن الزفت أو الزفن أحتاج راجعها إن شاء الله. ما معنى قولي بخست في قوله من شرب مسكرا بخست صلاته 40 صباحا؟ بخست معنى والله نقصت، بخست بمعنى نقصت. يمين لنا حتى على الأموات، على الأموات يمين لنا على الأموات. وأيضا ما الحكمة في قوله فيما طعموا عند قوله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، ولم يقل فيما شربوا والخمر شراب، حتى يكون الأمر أوسع، طعموا أوسع من شراب، لأن طعم تشمل الشرب والأكل، الطعام يشمل المشروب والمأكول، ومقصود هذا يعني أنه بكل ما سبق أن أكله. وقد يكون أيضا المراد من أنه قد يأتي أشياء تحرم أشياء فيما بعد، تحرم أشياء فيما بعد غير الخمر مثلا فتشملها، بينما لو نص على شرب الخمر وحده قد يحتاج إلى أنه لو حرمت أشياء أخرى يحتاج إلى أن ينزل لك أي شيء. وهذا هو الشأن في الأسلوب القرآني، أنه يكون عام ينتظم كل ما أريد انتظامه تحته. يقول أنا أعمل في بقالة، والمشكلة أن هناك صورا كثيرة في هذا المحل، وأنا شاب في مرحلة مراجعة القرآن، وأخشى أن أكون في ذلك المكان ولا توجد ملائكة. لا شك أن هذا التوجه جيد، جزاك الله خيرا، وأي مكان فيه صور لا بد من إبعادها والحرص على أن تكون الأماكن نظيفة وبعيدة عن أن يكون فيها صور، الصور المحرمة. أما إذا كانت الصور بحيث تهان ويداس عليها أو نحو ذلك، فأرجو أن الأمر أخف وأنت تجتهد في هذا، ولكن مع الأسف أنه ابتلاء شديد في هذا الباب، فلا تكاد يوجد مثلا غلاف أو كتاب أو علبة أو كرتون إلا وتكون في صورة، فحاول التقليل قدر الإمكان. ما حكم قراءة سورة ياسين على الميت؟ وهل يجوز للابن أن يوصل والديه؟ قراءة سورة ياسين أشرنا إلى أنها تقرأ على المحتضر، تقرأ على المحتضر، أما الأموات فلا تقرأ عليهم قراءة خاصة. هل يجوز للابن أن يغسل والديه؟ أن يوصل والديه؟ سيأتي الكلام مفصلا على تغسيل الميت وتجهيزه ومن يوصله، لكن على كل حال لا مانع أن الابن يوصل أباه، أما أمه فلا، لأن المرأة لا يوصلها إلا النساء، والرجل يوصله الرجال إلا الزوج، الزوج يوصل زوجته والزوجة توصل زوجها، أما الابن فلا يوصل أمه، والأم لا توصل ولدها إلا إذا كان طفلا. إذا كان طفل صغير لم يبلغ فإنه يجوز للنساء أن يوصلنه، وبخاصة إذا كان دون سن التمييز. وإلا إذا ماتت امرأة معها رجال وليس هناك امرأة توصلها وليس مع زوجها فإنها تيمم. وكذلك الحال بالنسبة للرجل إذا مات مع نساء وليس معهن زوجة مثلا فإنه يمم ولا توصله النساء. خدمت إلى مكة للعمرة وأحرمت من الميقات، وطفت وسعيت وفكيت الإحرام، ثم خرجت إلى التنعيم وأحرمت من عمرتي لأحد أقربائي، فهل عملي صحيح؟ إن كان هذا القريب متوفى فإن شاء الله العمل صحيح، وإن كان حيا وسبق أن اعتمر ووكلك أيضا كذلك صحيح إن شاء الله. وكذلك إذا كان لم يسبق له أن يعتمر ولكنه غير قادر ووكلك أيضا فهذا صحيح إن شاء الله. أما إذا كان قادر ولم يوكلك أو غير قادر ولم يوكلك فالأصل أن العمرة وقعت عن نفسه. قال حجة الإسلام أبو حامد، وكتب أبي حامد، أبو حامد الغزالي في كتابه بداية الهداية بالتحيات أشر بمسبحة يمناك عند قولك إلا الله لا عند لا إله، أرجو توضيح متى يشار السباب في التشهد. على كلام الغزالي هنا هو الذي عليه المذهب عندنا كذلك أنه يشار بالسبابة عند التشهد، السبابة المسبحة، السبابة هي المسبحة يعني عند لفظ الجلالة لا إله إلا الله يعني إشارة للتوحيد. وهناك ما قال أنه يشير عند كل ذكر للفظ الجلالة. يقول فيه أبو الخلف لأولاده ست غرف متساوية تقريبا بعضها البعض، عدد أولاده 2 أولاد وبنتان بنات وبنت وفيت، والسؤال كيف تقسم ونقسم هذا البيت بينهم، وهل فيه قسم للبنت المتوفاة على الرغم من أنها ليس لها ولد ولا زوجها ولا وزوجها توفي، ليس لها ولد وزوجها توفي. إذا كانت توفيت قبل أبيها فإنها لا ميراث لها لأن أباها هو الذي سوف يرثها، أما إذا كانت توفيت بعد الأب فنعم حقها محفوظ، إذا كانت توفيت بعده فهي نعم ترث لا ميراث يعني، أما إذا كانت توفيت قبله فلا لأن الأب هو الذي سوف يكون قد ولد. على كل حال هذه تورث يعني المال يقسم بالقراريط يعني إذا كان يريد يقسم البيت، لكن هذا قد لا يكون يعني في كبير جدوى أن يقسمونه لأنه إذا كان مساحته محدودة مثلا لما قسم سيبقى أجزاء صغيرة لأنه بنتين وولدين ولا تعرف في زوجة أو لا أم مالي موجودة. على كل حال لعل السائل يقابلني وأوضح له إن شاء الله. ما الرأي في قول بعض أهل العلم بقراءة آيات الرجاء وجمع كذلك حديثا في وسع رحمة الله ولطفه وعدم القرب؟ أشار إلى هذا بعض العلماء قال إن تجمع الأحاديث التي فيها الرجاء والآيات هذا طيب، لكن لا على أنها خصوصية، ولا شك أن التذكير بآيات الرجاء مثل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، مثل قوله تعالى ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، ومثل قوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه تكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم مدخلا كريما. ومثل قوله تعالى: ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم وكان الله شاكرا عليما. هذه كلها اذا ذكر بها المحتضر او المريض تتسع اعماله في رحمه الله عز وجل. وكلها ايات حق وكلها ايضا اثرها حق، فهذا خير كثير وهذا طيب. عندي ابنه هربت وتزوجت بدون ولي اي بدون علمي، فهذا السحر وهذا الزواج. على كل حال لعل السائل يقابلني ايضا، لان الموضوع اذا كان عاضلا هو مثلا او كان متعنتا وكان مسيئا ثم ذهب الى القاضي وثبت هذا عنده مثلا او شيء من المبتكر الى التفاصيل، او كانت مثلا في طبعا معروف أن مسألة خلافية من حيث الزواج بلا ولي كما يتعلق بمذهب أبي حنيفة رحمه الله، فالقضاء يعني تحتمل أمورا كثيرة، فلعل السائل يقابلني إن شاء الله حتى أرى الأمر إن شاء الله. الأحاديث الضعيفة التي تمر في نمر عليه يقول هكذا يريد المؤلف الكتاب مع أن الواجب تبين ضعفه، نشير إلى ضعفها نحن كان ضعيفا نشير إلى ضعفها ونبين. أما إذا كان لها ما يسندها أو يؤيدها نشير إلى هذا أيضا في درسنا اليوم مثلا في قوله من كان آخر كلام لا إله إلا الله دخل الجنة، قلنا أن هذا حديث في ضعف لكنه متأيد ومعتضد بأحاديث كثيرة صحاح صحيحين وغيرهما. وكذلك أيضا مثلا لقي لموتاكم أيضا هي حديث تعرضه كثيرة، كذلك أيضا قبلتكم أحياء وأمواتا هذا ضعيف ولكن أيضا متأيد بفعل مثلا البراء المعروف، وكذلك حديث الاضطجاع حديث البراء صحيح أيضا. يقول الشيخ الحديث لقن موتاكم تناول الحق للحي تناوله للحي المحتضر مجاز فلا يصار الا لقرينة. ما هي القرينة؟ قرينة اولا كما قلنا لكم انه مثل قوله من قتل قتيلا، فلا يتصور القتل القتيل لا يتصور انه يقتل، القتيل لا يقتل، انما يقتل من قتل من شأنه ان يقتل، او من مثلا محاربا او كافرا او نحو ذلك، فهو في اللغه سائغ جدا. ولا يعني مثل ايضا لقنوا موتاكم، لقنوا موتاكم لا يتصور التلقين الا ممن يقبل التلقين على معنى لقنوا حتى يقول، ولهذا قال العلماء انه اذا قال يسكت، فموتاكم بمعنى الذين حضرتهم الوفاه. الله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.